لما أصحاب الاختصار السحرة قالوا هذا ما هو سحر، نحن لا نستطيع صلوا أسلموا وآمنوا إلا من العوام الذين تخرجون ما علينا إلا التسليم. العجم بالنسبة لآية محمد صلى الله عليه وسلم هم مثل عوام المصريين بالنسبة لبينة موسى عليه السلام. غير ذلك أن القرآن فيه من جميع الوجوه التحدي والإعجاب، من جميع الوجوه الأعلمي الذي لا يستطيع أن يماري ولا أن يجادل في موضوع البيان واللغة واللغة، يقول تعال إلى الأحكام، تعال إلى العبادات، تعال إلى الهدى والنور الذي في القرآن. ولذلك أسلم العجم ودخلوا بدين الله أخوانا. لماذا؟ لأنهم رأوا أنه وهذا هو دين الفطرة، وهذا هو دين الحق، وهذا هو قول الحق حتى أحبارهم الكبار، وهذا هو المحقوق الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. أحد الفلاسفة الكبار، لا أذكر الآن على أي دين كان، هل كان يهودية أو نصرانية، لكن كان من الفلاسفة العقلانيون، فكان يشغل عقله ويفكر في الأشياء، فقال لا أؤمن بأي دين إلا إذا تأكدت من صحة هذا الدين وتأملت. كان هذا القرن الثالث أو الرابع، يقول فقلت لا أختبرن الأديان دينا دينا حتى لا أدخل ولا أؤمن إلا بما أتيقن أنه الحق. قال فأخذت التوراة ونسخت نسخا بيدي وزدت فيها ونقصت ودفعتها للمراقين فاشتريت وبيعت وذهبت ووجدت اليهود يقرؤون هذه البيعة. قال فأخذت الأناجيل وكتبت بيدي الأناجيل وزدت فيها ونقصت ودفعتها للنصارى فاشتروها وذهبت وإذا هم يقرؤونها في الخلائق. قال فأجيت إلى القرآن فأخذته فزدت قليلا وأنفقت قليلا وحرصت بعض الحياة وذهبت إلى الراقين وقلت لهم هذا خطي، فكان خطه مليحا جيدا. قال هذا خطي وقد حفظت القرآن. قالوا من الفضل يقرأه قبلك. قال فكلما قرأ واحد رده عليه، كلما قرأ واحد رده عليه، قال هذا دين، هذا لا يقرأ، هذا لا يقرأ، هذا لا يقرأ. قال فعجبت فأشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد وآمن عن يقين وعن صدق أن هذا كلام الله حقا، لا يمكن أحد يفكر فيه من هنا ولا زوج من الأبد. ولم يجادل أهل العلم، لم يجادل علماء الإسلام، مجرد ناس يهمزهم أنهم يبيعوا الكتب، يبيعوا المصادر. أول ما كان في الآن مقابر ضخمة، يعني لجنة مركزية تراقب نقطة بعد نقطة عليها، لذلك الآن تجدون نقط مقطعة مجلدة، لأنه تراقب نقطة واحدة ويطبع عليها ملايين. أول ناس كل نقطة تقرأ، هذا وراق لا يبيع عاجلة، يعني وراق معناه صاحب نقطة لا يبيع، يقول له لا ما يقرأ حتى أجرى فكرة، لا لا يرد عنه. سبحان الله، ما قال يعني تشتريه ويبيع بعدين واحد من العلماء يكتشف عنه معلم من أول الأمر ما نشر. فهذا حفظ الله عز وجل لكتابه. العجم يعني قد يؤثر في قلوبهم وإن كانوا لا يعرفوا اللغة العربية. نعم، يعني كيف؟ الإنسان لا يشترط أن يفهم الألفاظ، هذا واقع أقاله كثير من الإخوان الذين دخلوا في الإسلام، يقول قبل أن يسلم وبعد ما أسلم وهو لا يعرف أي شيء من كلام العرب ولدي ماذا يفتح القرآن على صوت القارئ ويستمر في البكاء ويبكي ويبكي حتى تنتهي القراءة، وهو لا يدري ماذا يقرأ. لكن سبحان الله كأن له لغة يفهمها القلب ويدركها الإنسان، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، بخلاف غيره من الكلام لا يحصل هذا التأثير. هذا من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. البعض يقول لا يجوز أن نقول أن الله موجود، بل نقول واجب الوجود. هل هذا حق؟ ليس حقا على الإطلاق. كلمة واجب الوجود كلمة مبتدعة لأن الفلاسفة يقسمون الموجودات إلى واجب وإلى ممكن، فغاية ما يقومون به لله عز وجل أنه واجب الوجود. يقول الأقسام العقلية ثلاثة: واجب الوجود، ممكن الوجود، مستحيل الوجود. نحن نرسم هذه التقسيمات العقلانية كلها، لكن إذا قلنا الله تعالى موجود فهذا هذا مجرد وصف، مجرد صفة للقراءة. ما جاء الأنبياء من أجلها، لذلك ما هي مذكورة، يعني ما جاء القرآن ليثبت أن الله موجود، ما جاء الأنبياء ليقولوا اذكروا الله موجود، أصل هذا شيء مذكور عليهم في الأرض، الناس يؤمنون بها، فهذه وصف رسول الله سبحانه وتعالى به، ولكن حتى هو لا يكفي. إذا قلنا مثلا أعظم آية في كتاب الله عز وجل ما هي؟ آية الكتاب. هذه مرت معانا في حلقة قصيرة إن شاء الله ما تنسوها. يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية يعني هي أعظم آية تعرف كل القرآن عزيز لو تأملناه، مليء بالعبر، مليء بالعبارة. لو أن العقول لم تستغل إلا به لفداها وغداها. هذه الآية الحي القيوم، الله لا إله إلا الحي القيوم سبحانه. أولا بدأ بلفظ الجلالة لتخبر عنه لا إله إلا هو، كلمة التوحيد مدار الدين كله التي عليها كل الإسلام والإيمان والإحسان والأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، من أجلها بركت السير والجهاد، من أجلها كانت الجنة والنار. لا إله إلا هو أخبر عنه الله لا إله إلا هو. ثم قال الحي القيوم، هذا الوجود، الوجود ما في رقاب، الحي القيوم سبحانه وتعالى. فالحي يثبت جميع أنواع الصفات الذاتية، لأنه كونه تعالى سميعا حي، تبدع الأمر حي، كونه بصير حي، كونه يتحلى الموضوع أنه حي، كلها تبدع إليه إلى الحياة. فالحي كل الصفات الذاتية تأتي تحت كلمة الحي. القيوم جميع الصفات الفعلية تأتي تحت كلمة القيوم، خلق ورزق وأعطى وكذا وكان، كل ما يعني الصفات الفعلية تكلم جاء أثر، كل شيء تحت كلمة القيوم. ثم بعد ذلك لا تأخذ بصورة ولا نوم، نفت جميع النقائص عن الله سبحانه وتعالى وأثبتت الكمال المطلق له جل وعلا إلى آخره. فالمقصود أن هذه الكلمة التي موجود نقولها، ولا يشترط أن نقول واجب الوجود، وهي مندرجة ضمن اسم الله الحي سبحانه وتعالى. إذا لم ضمن حي إذا موجود في البداهة، ويحتاج القاس في هذا الأمر. السلام عليكم لنا الحبوب، بعض الحبوب ما نفقت في الله على هذا. طلب صاحبه التأجير مضمونه وإراده. يقول أخ، قد يقول قائل: إذا كان الغرض من القرآن هو إعجاز العربي وإثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن في صرف عن الإسلام بمثله سليم دليلا، نقول لكم دليلا على أن القرآن حق من عند الله. هذا على قرض هذا الزعم بأن الله فرقهم كونا، فما رأيكم؟ صحيح، لكن الكلام خطأ، يعني الذي يقول عليه خطأ، النتيجة خطأ. هم يقولون ذلك يوافقون النتيجة، يوافقون بأن القرآن حق وأنه معجز، أن العرب عجزوا عن الإسلام بمثله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به من عند الله، يوافقون على ذلك. لكن الخلاف لماذا لم يأتي العرب بمثل هذا القرآن؟ هم يقولون أن الله تعالى قدر كونا، صرفهم كونا عن ذلك. هو يعني ما في داعي يحاوله، يعني شيء منتهى لمكروه لا يمكن أن يفعله. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا، ليس صرفا، وإنما هو في ذاته معجز. يعني لو أن أحد أخذ الآية الفلانية ولا أريد الأعلى مثلها، فماذا سيجد؟ لن يستطيع. استعان بعشرة من العلماء، لن يستطيع. جمع الإنس والجن كلهم حتى نأتي بصورة يدري انها اعطيناك الكوثر. لن يكون كل اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كانوا متعاونين لا ياتون في امكانهم يمكن يفكروا اي يمكن. لذلك انا بحثت وضع هذا النقطه عبد الله المقطع على الكاتب الزنديق اراد ان يعارض القران وقال يمكن ان ياتي يمكن ان ياتي مثل ذلك ولهذا قتل. يعني نعرفه يمكن واحد زلم اكثر المرشد هذا الزنديق او العلاء المعري. العلاء المعري له كتاب الفصول والغايات مواعظ عبر كلام نوعه مركب عبارات يقولون ان اسمه كان في الاصل او كان يريد ان يقول الفصول والغايات في معارضة الصور والآيات ولكنه خشي ان يكتب فقد اكتفى بعنوان كتاب مطبوع الفصول والغايات موجود. فهؤلاء الثلاثة حق ما دام سولت لهم انفسهم يمكن تكتب يمكن يجيب اذا ما هو مطلوب الشيء اللي مطلوب عنه قدرا ما في داعي لا يفكر فيه ولا يحاول لانه مطلوب عنه قدرا كونيا. لكن اذا لا تعرف او تعيش انه ليس قرصه وانما هو في نفسه معنى. لكن هم يقولون ان اعطيناك الكوثر سهل ممكن اي واحد جدا لكن الله صرف الناس عنه انه يبقى تبقى المعجزه ثابته. لا هذا الكلام مرجوز وضمن صفحه الصوره في واحد من نقل هذا الكلام اسمه ابراهيم خليل. هذا كان من اكبر علماء الكنيسه الاقباط في مصر وكان متمكنا جدا في اللغه العربيه. استاجرته الكنيسه القبطيه بابا شلوده في جماعته استاجروه ليقرا القران ويبين ما فيه من تناقضات ويبين ان في الامكان ان ياتي احد مثل القران. سبحان الله الله عز وجل ماذا شبه افعال اليهود افعال النصارى افعال من عندنا القران؟ ماذا قال؟ يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم او يطفئوا نور الله بافواههم. واحد قاعد في الارض نفض من الشمس في السماء هذا النور العظيم. واحد قاعد في الارض يقول اف غيرت الشمس هذا هو المثال. من يطفئ الشمس؟ من يطفئ نور الله بالشمس؟ من الشمس نور الله اعظم من كون الشمس. من يطفئها بالشمس؟ لا يمكن. فشنودر جماعته قالوا لابراهيم خليل كان اسمه ابراهيم زياد ابراهيم مرقص قادري كان اسمه مرقص فقالوا ادرس القران. قال طيب درس اخذ الراس هذه جنه الفاتحه طلع فيها كذا طيب البقره يطلع الفاتحه ممكن تكون محل اعتراف محل مناقضه. فإن يجي بعد ذلك يبقى الكلام يلغي التناقض ويشكر اللي انا اقوله يعني يمشي شوية يسقط الثاني يمشي شوية يسقط الثالث يكتب شيء يسقط يسقط يسقط كذا سنة فين يا ابراهيم؟ ما في شيء. فأخذ شيء طلع وشطر كله يعني فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وخرج من دون النصارى ودخل في دون الإسلام وحاربهم حربا شديدة بل حاربوه حربا شديدة وكادوا أن يقتلوه لأنه خرج عن دينه. ما تفكر بهذا الممكن قالوا الصبر ما في شيء سبحان الله لان الله سبحانه وتعالى اعطاه عقله فمن كان متجردا بعقل متجرد لا يمكن ان يجد هذا القران اي كتاب. لكن الذي يريد والعياذ بالله الهوى والتعصب نفس قريش التي نزل في لغتها وتعرف تلك النبي صلى الله عليه وسلم كفروا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا اساطير الاولين كتبها بعض الاعجميين يعلمه بشر كذا كذا الى اخر ما قالوا من البدء والزور والمرتاد هوى جهلا نعوذ بالله تعصبا من باطل. لماذا كان القرآن على الكيفية بدعة؟ ممكن نجيب بجوابين. الجواب الأول أن السؤال بشيء لم يسأل به السلف الصالح بدعة. البدعة الشيء أنه فيه هذا على السلف، فهذا بدعة. ما قال أحد من السلف كيف استوى كيف يده، هذا بدعة. الشيء الآخر أنه مما لا تدركه العقول ولا تدركه الأبصار ولا يحيط به علم سبحانه وتعالى. هذا الكلام فيه خوض فيما لا علم، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وبالمناسبة سأل أحد الأخوة أيضا هنا السؤال، يقول سأل عن قوله تعالى ولا يحيطون به علما ولا تدركه الأبصار على ما سأل. المهم لا تدركه الأبصار، يقول هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ لا تدركه الأبصار يأتي إن شاء الله وحدها. الله سبحانه وتعالى أثبت أنه يعطي ذهن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال بحق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقال للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولدينا مزيد. الزيادة والمزيد هي رؤيته تبارك وتعالى في الجنة وما فيها. لكن قال المعتزلة إذا خطأ لا يمكن هذا، قال لا تدركه الأبصار. طيب الله عز وجل قال يرى وقال لا تدركه الأبصار، هل في كلام الله تناقض واختلاف؟ لا يمكن، لازم نفهم لا تدركه الأبصار، ما قال لا يرى، هذا لا تراه الأبصار، تراه لكن تدركه لا تدركه الأبصار، لا يمكن أن تدركه سبحانه وتعالى، لأنه كما قال لا يدركه ولا يحيطون به علما. أيهما أوسع مجالا، النظر أم الفكر؟ الفكر أوسع، يمكن تتفكر في أشياء لا يوجد لها في الواقع، يمكن ترى طرف من شيء ونتخيل بقية الفكر، فالفكر أوسع. لا يحيطون به علما، الفكر لا يمكن أن يحيط به، فأيضا لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالله جل شأنه العقول والأبصار كليلة معقولة محدودة عن إدراك كله سبحانه وتعالى، عن الإحاطة به، عن معرفة كيفية استقرار الاستقرار. لكن يرى، نعم يرى الناس بقدر ما يتنعمون به، بقدر ما أراد الله سبحانه وتعالى ويكرم عباده المؤمنين، ليس إدراك إحاطة، ليست رؤية إدراك وليست رؤية إحاطة، ليست رؤية إدراك وليست رؤية إحاطة. فإذا هو يرى وهو لا يدركه الأبصار وهو لا يحيطون به علما. لما تحدثنا عن الفرق التي تنفي الرؤيا ضمن الزيدية المعتزلة، هؤلاء الزيديون المعتزلة والأباضية، فسأل الإخوان قالوا كيف تأثرت الزيدية بعقيدة المعتزلة وآراء الشيعة مع أن الإمام زيد من أهل السنة والجماعة؟ الإمام زيد كان من أهل السنة والجماعة في العقيدة، وخالف أهل السنة والجماعة في مسألة واحدة فقط، وهي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الخروج. خرج زيد ابن علي ابن الحسين، خرج على الدولة الأموية، وعلماء أهل السنة والجماعة لم يقروا على ذلك الخروج، لأن مذهب أهل السنة والجماعة هو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة. ومنها لما قال يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا دواحا عندكم فيه من الله برهان. حديث الآخر قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. حديث الآخر قال لا، ما قلوا إقامة الصلاة، ترك إقامة الصلاة، ترك الصلاة كفر. الكفر عموما من ترك الصلاة، هذا هو الذي يجين للإنسان أن يخرج من طاعة الإمام. هذا مذهب السنة والجماعة. كان مذهبهم أن الدولة الأموية لم تخرج إلى الكفر، كان فيها معارضين جنود رشوة تهاون لبعض الأمور، نعم، لكن لم تكن قد خرجت إلى الكفر، يعني هذا لا يجوز الخروج عليها. زيد رأى أنه يجب الخروج عليها لأنها في هذه المخالفات أو بعضها، وليسأل لجده الفتيات. المهم أن زيدا كان على مذهب أهل السنة والجماعة. الزيدية غيرت ذلك، بل أصبحت تتفاخر لأن واصل بن عطاء المبتدع المعروف، وأن أئمة الابتداع الآخرين إنما تلقوا بدعهم وضلالاتهم عن آل البيت، ينسبون ذلك إلى آل البيت وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبرياء من ذلك، ومنهم البيت بالذات، فإنه من الأئمة الأدلة المشهور لهم والمشهود لهم بالفضل وعدم الابتداع. وكان على أهل السنة الذين خالطوه وعايشوه لو رأوا فيه بدعة لما حابوا أحد، لم يحابوا أحد بدين الله عز وجل. لكن الزيدية دخلها أصبحت على عقيدة المعتزلة لما أن استجابت المعتزلة نفسها بالدخول في دين الشيعة، وما بينا ذلك. لما وجد الإمام أحمد كان الذين تولوا كبر الأذى والحرب للسنة عموما والإمام أحمد خصوصا كانوا المعتزلة الجهمية. فلما انقلبت الدولة عليهم أيام المتوكل ونسجلوا وسجلوا وأوذوا هم أنفسهم المعتزلة، قامت قائمة أهل السنة والجماعة في جميع البلدان، وأصبحوا يحاربون كل مبتدع ويقمعون كل مبتدع. فتلاقى المبتدعة جمع بينهم الضغط، جمع بينهم الأذى المشترك والعداوة المشتركة لأهل السنة، فالتلتقط تنازل المعتزلة عن قولهم أن أهل الجمل جميعا يعني علي والنعم والآخرين مقابلنا، فيقول إحدى الطائفتين فاسقة لا بعينها، يعني هذه الأمور بالصدق وهذه بالصدق، تنازلوا عن ذلك، قالوا لا خلاص إحنا يصير مذهبنا أن علي هو الإمام وعلي حق النص الكلام، فنازل دخلوا على المعتزلة غيروا صاروا شيعة، لاحظتم؟ الشيعة كمان دخلت المعتزلة، فنحن أيضا نعقل بأن القرآن مخلوق قالوا واحد من الحمد لله اللي معاه مشكله ومفجها ومعوله، فكان هذا التلاقي والتلاقى نتيجه لانتشار علم الكلام والضلالات والبدع من جهه ولمحاربتها من قبل اهل السنه بشيخ واحد من جهه، فتلاقى فالشيطان هو الذي اسس هذه وهذه، جمع اولياء يشكل منهم جبهه واحده. كذلك قال هذا يتعلق بالاراضيه يقول الاب ما هي أكثر كتب الأراضية وهي من الكتبين، وما هي أكثر المحصلات التي قام فيها على السنة الجماعة وهل يوجدون الآن في أي بلد؟ كتب الأراضية كثيرة، ومن أسهلها أو المنتشر منها كتاب يسمونه إزالة الاعتراض عن محسي آل أباض، يعني بين عقيدة منهم على الحق ويقول أنهم الطائفة اللازمة والفرقة المنصورة إلى آخره. إلى من ينتسبون؟ إلى عبد الله ابن أباض التميمي من الخوارج الذين نشأوا في أيام الافتراق بين عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وبين الأمويين، هي النافع من الأزرق ونسبة لعامر الحنفي، ثم ظهر ما أيضا من عبد الله ابن أباض التميمي بسمه الأباضية. أكثر إمام ينتسبون إليه الأباضية، هذه أعظم علامة للأباضية كنت تعرفها بها من كتبهم، ينتسبون إلى أبي السعداء جابر بن زيد. جابر بن زيد الأزدي هذا كان من أزد عمان، من أزد عمان، عاش بالبصرة وكان من التابعين في نفس الصيف من التابعين، ولكن عاش بالبصرة أصله من أزد عمان. إيش جابر؟ الأباضية ينتسبون به إلى علاقة النسب، هو أعلم التابعين، وضعوا عليهم الأباطيل أنه كان أعلم الناس ولد علم الصحابة كلها وأفتى وفعل وفعل، وهو الذي علم عبد الله بن أباض طريقة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي هي الأباضية، ولهذا أولئك الأزد هم الذين على دين عبد الله بن أباض على مذهب الأباضية. ويوجدون أيضا في بعض بلاد المغرب في ليبيا والجزائر والمغرب على قلة، هذا هو قلة، هؤلاء هم يجدون هناك. ماذا خالفوا أهل السنة والجماعة فيه؟ خالفوا أهل السنة والجماعة في أنهم خوارج. هم خوارج يقولون إن من ارتكب معصية فقد كفر وخرج من الملة. يقولون من زنى وشرب الخمر فقد كفر وخرج من الملة. وبعضهم يقول أنه كفر لا يخرج من الملة لكنه كفر نعمة. لكن هذا هو غاية الفرق في الحقيقة، أنهم يكفرون صاحب المعصية. يقولون إن القرآن مخلوق فالمعتزلة ينكرون الرؤية أيضا مثل المعتزلة. ففي كثير من أصولهم في الصفات ينكرون صفات الله عز وجل جميعا كالجهمية والمعتزلة. لكن يشدوا على المعتزلة يختلفون عنهم بالمسألة تكفير مرتكب الكبيرة بين المعتزلة تقول هو منزلة بين الإيمان وبين الكفر. ما كذلك قال الله تعالى لو اجتمع الانس والجن، هذه الايه غيرنا كلهم اجتمعت الانس والجن على ايات مثال القران الى اخره. السؤال هل هذا ينطبق على الشياطين ايضا؟ لان الايه تقول الانس والجن وليس الشياطين والجن، هذه الايه بدون ذلك من الله. لو اجتمع الشياطين او اجتمع اي ايه كان مثل التحدي صحيح لم تستطيع، لكن هل يدخل الشياطين في كلمه الجن؟ الذي يبدو من قول الله تبارك وتعالى إن إبليس كان من الجن فتفق عن أمر ربه، أن الشياطين على أصناف، الجن أصناف، الجن أصناف، المرضى الذين لا يرجى منهم خير ولا إيمان بإطلاق، هؤلاء هم الشياطين، يسمون الشياطين أو المرضى، هؤلاء هم، وهم ذرية إبليس، هؤلاء إبليس وجنوده وذريته، هؤلاء المرضى لا يرجى منهم الخير. الصنف الثاني المكلفون، الجن المكلفون، اي الذين مثل بني ادم، منهم الخاطئون ومنهم الكافرون، منهم من اكثر ومنهم من شرر. هذا الذي يعني يبنى عليه الادله ان شاء الله تعالى، فهم على هذين الصنفين، فالتحدي وارد للجميع. لكن الشياطين لا، يعني لا يتصور طبعا منهم انهم ياتون في او يفكرون في محاوله التحدي، لأنهم هم أصلا جنس شرير خلق شرا محقا وهدفه الشر المحق، فهم يوحون، قد يوحون إلى الجنس ويقول للجن بما قد يقال، لكن هم كجنس مستقل هؤلاء لا يرجونهم التحدي، لأنهم أصلا لا يتوقع منهم الإيمان ولا ينتظر منهم، يعني جنس شرير محق. لكن الذي عنده شك الإنس والجن المكلفون المأمورون، فلذا قال إن كنتم في ريب فما نزلنا على عهدنا فأتوا بسورة مثلها، يعني الذين يقبلون ذلك لكن عندهم ريب فإنهم شك لا يصدق أو لا يصدق. هذا الله أعلم. كان من الجن وفسق عن أمره الله عز وجل، لا ذكر إن الجن فسق عن أمره من الجن، لكن قال يا عبد مع الملائكة الله عز وجل لحكمة يبتلي به عقبه مع الملائكة أسمعه خطاب الملائكة، هذه من حكمة الله عز وجل. لكن القرآن نص على أنه من الجن. ولو كان منهم خير هل الشيخ محمد عبدنا وتلاميذه من السنة والجماعة؟ لا، هؤلاء من المعتزلة الغلاة من صح التعليم، هؤلاء في الحقيقة كانوا على مذهب معروف الآن مذهب عقلي أوروبي لكنه قريب من مذهب المعتزلة. أصل الشيخ محمد عبده شرح العقيدة العضدية، العقائد العضدية التي كتبها عبد الدين الإيدي صاحب المواقف، فأصل الواحد علي الأزهري شرح عمل عبده، أصل الأزهري أزهري لك المال السنة لما غير صار عقلانيا بحتا على مذهب الذي يسمونه المذهب الوضعي، المذهب الوضعي الفرنسيون او المناظره الذي استشره رجل يدعى اوغا كور. فمحمد عبد على مذهب كور في انه يقول ان العقل او العلم قد قضى على الحين، يعني بالمفروض محمد عبده ما كان يتنكره كبير، لكن كان يقول ان الاسلام يجب ان يخضع للعلم وللعقل، ولذلك اخذ يروي كما يشاء بناء على هذا المنهج العقلي. المنهج المذكريه لم تتخذ في المرحله الوضعيه المرحله العقليه يجب عليها ان تعيد النظر في كل شيء حتى في الدين. محمد عبده ماذا يعيد النظر في اصل الدين؟ فان كان يعيد النظر في فهم الدين، ولهذا كان العرفيون يقولون ويؤكدون ان مارتن لوثر ضد الفلسفية وغير فيها كما هو معروف النصرانية، ومحمد عبده كان يرد كروما وعن ذلك يريدون ان الشيخ محمد عبده يفعل في الاسلام مثل ما فعل لوثر في النصرانية. هذا وجهة الكلام في الشيخ. هو الحمد لله أصبح خير عقلاني وعقلي في الظن، أصبح في الظن العقل الصحيح لا شك أنه الحمد لله يتفق مع النقل الصحيح، العقل الصحيح مع النقل الصحيح. فقط الحال مع القرآن يقول هل يجوز الثواب على مصحف الشريف ضمن أمتعة السفر بحيث يكون فوقه أمور أخرى خطأ أو حرام؟ هذا لا ينبغي، القرآن القرآن لا ينبغي أن تضع فوق القرآن أي كتاب آخر، وإن كان مثل هذا على هنا لا تضع حتى العقل السحرية وحتى الفهم الكفاية لا تضع فوق القرآن، فالأفضل في هذه الحالة أن تضع القرآن هو الأعلى احتراما.